فهل يجوز ارسال الصدقه اليهم والزكاه؟ طبعا يجوز، كيف لا يجوز، يجوز، لكن يجب ان ينصحوا هل لو ما تظاهروا بهذه التظاهرات التي لا فائده فيها، كانوا عاشوا ومن تحت لتحت يفعلون كما فعل المسلمون المكيون في زمانهم، لكن الذي يجهل السيره او يتجاهلها ولا يعمل بمقتضاها بدكم مصيره أن يفنى أو يفني نفسه بنفسه دون أن يصل إلى الهدف الذي ينشده. وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفرك. بيان لمرة جبت لك من حماس المواجب على المسلمين أن يتوافدوا إلى بيوت النصارى في أعيادهم. أي نعم، بيان من حماس. ما لا أسأل.